الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ورحم عامة علماء أهل السنة والجماعة: والعرش والكرسي حق. سوف نقتطع هذا الدرس في شرح هذه الجملة إن شاء الله، وعسى أن يتسع الوقت لاستكمال جزئياتها. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: المسألة الأولى، إن قلت ما العرش في اللغة؟ فنقول الجواب: العرش لغة هو سرير الملك، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. فإن قلت ولم سمي عرشا؟ فنقول لارتفاعه وعلوه، كقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش. فمن خصائص العرش أن يكون مرتفعا على غيره. فإن قلت وما معنى العرش اصطلاحا إذا جرى على لسان علماء الاعتقاد؟ فنقول معناه هو محل استواء الرب تبارك وتعالى، فالله عز وجل له محل استواء، ومحل الاستواء يطلق عليه العلماء بأنه العرش. فإذا قيل لك ما محل استواء الله تبارك وتعالى فقل الله مستو على عرشه، فهذا معنى العرش لغة واصطلاحا. المسألة الثانية، إن قلت ما عقيدتنا في هذا العرش؟ ما عقيدتنا في هذا العرش؟ فنقول الجواب: نؤمن الإيمان الجازم بأن الله عز وجل قد خلق عرشا عظيما ذا صفات هائلة، وجعله محل استوائه. والعرش من أمور الغيب باتفاق أهل السنة، وحيث قررنا أنه من أمور الغيب فلا مدخل للعقول فيه في صدر ولا ورد. وقد ورد ذكر العرش في القرآن وفي السنة الصحيحة، وأجمع على إثباته ووجوده أهل السنة والجماعة. قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. وقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل: ذو العرش المجيد. وقال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العرش موجود بالكتاب والسنة والإجماع. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهو من قضايا الغيب التي يتوقف الإثبات والنفي فيها على ورود النص، فلا نثبت لهذا العرش إلا ما أثبتته الأدلة، ولا ننفي عن هذا العرش إلا ما نفته الأدلة، وما لم ترد الأدلة بإثباته ولا نفيه عن هذا العرش فإنه لا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه. ويوضح هذا المسألة الثالثة: إن قلت وهل لهذا العرش صفات وردت في الأدلة الصحيحة؟ الجواب نعم، لقد أثبتت الأدلة الصحيحة كتابا وسنة أن لهذا العرش جملا كثيرة من الصفات الهائلة، ولكن يتوقف إثباتها على صحة النص، فإذا صح النص قلنا بمقتضاه لأن القضية غيب، فكل ما ينسب للعرش من الصفات لا بد أن يعرض على النصوص الصحيحة الصريحة، فإن اتفق معها أثبتناه وإن خالفها رددناه. فمن جملة هذه الصفات أنه من جملة المخلوقات، فالعرش من جملة المخلوقات، وقد أجمع على كون العرش موصوفا بالخلق أهل السنة والجماعة، فالعرش داخل في عموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. والعرش من جملة مربوبات الله عز وجل، والمربوب هو المخلوق، قال الله عز وجل: وهو رب العرش العظيم. فلما أثبت ربوبيته للعرش علمنا أنه مخلوق، فالسماوات مخلوقة لأن الله ربها، والأرض مخلوقة لأن الله ربها، فكل شيء يدخل تحت ربوبية الله عز وجل فلا بد وأن يكون مخلوقا. قال الإمام الحافظ رحمه الله في قول الله عز وجل: وهو رب العرش العظيم، قال: هذا إشارة إلى أن العرش مربوب، والمتقرر في القواعد أن كل مربوب فهو مخلوق، والمتقرر في القواعد أن كل مربوب فهو مخلوق. وكذلك قول الله عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. وقال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. ومن معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه أول المخلوقات على الإطلاق، وقد سبق بحث هذه المسألة عند ذكرنا للخلاف أيهما أسبق خلقا، القلم أو العرش، ورجحنا فيما مضى بالدليل أن العرش مخلوق قبل القلم، فالعرش هو أول المخلوقات. ومن صفاته أيضا أنه أكبر المخلوقات على الإطلاق، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على عظم العرش وكبره في قوله: مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في أرض فلات. مثل السماوات والأرض للعرش، مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في أرض فلات. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لعظم فضل الذكر في قوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ومن صفاته أيضا أنه عرش مجيد، قال الله تبارك وتعالى: ذو العرش المجيد، بالكسر على قراءة حمزة والكسائي، وفي قراءة الجمهور برفع المجيد: ذو العرش المجيد، فهما قراءتان في هذه الآية، والمتقرر في القواعد أن القراءتين إذا لم يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين. فنجعل قراءة الرفع دليل على صفة المجد لله عز وجل، ونجعل قراءة الكسر دليلا على إثبات صفة المجد لهذا العرش العظيم، ولا تعارض بينهما، كما قلناه في قراءة بل عجبت بالضم مع قوله في قراءة أخرى بل عجبت، فلا تعارض في ذلك. وكما قلناه في قراءة وأرجو لكم وأرجو لكم، فإذا لم يمكن الجمع بين الآيتين فإننا نجعلهما كالآيتين، فنجعل كل قراءة لها دلالتها الخاصة بها. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه عرش عظيم، لقول الله عز وجل رب العرش العظيم. ومن صفاته أيضا أنه عرش كريم، لقول الله تبارك وتعالى رب العرش الكريم. والمقصود بكونه كريما أي فاق غيره من العروش، فهو أعظم العروش وأكبرها وأعظمها عزا ومجدا وصفات. ومن صفات هذا العرش أنه محمول تحمله الملائكة، لقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن صفات هذا العرش أنه محل استواء الرب تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في سبع آيات من القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قالها في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان. ومن صفات هذا العرش أيضا أن له قوائم، أن له قوائم. وبرهان هذه الصفة ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصعق الناس، يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ، وفي رواية باطش بقائمة من قوائم العرش. الحديث بتمامه والشاهد منه هو إثبات أن للعرش صفة القوائم. ومن صفاته أنه طاف على الماء، أنه طاف على الماء، كما قال الله عز وجل وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. قال الإمام الحافظ وليس المراد بالماء ماء البحر، وليس المراد بالماء ماء البحر، بل هو ماء خلقه الله عز وجل تحت العرش لا يعلم كنهه إلا الله تبارك وتعالى. فالماء الذي تحت العرش وإن اتفق مع اسم الماء في هذه الدنيا، إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فنثبت هذا الماء ونسكت عن الكلام عن شيء من كيفيته، لأنه من أمور الغيب، وأمور الغيب توقيفية على النص. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه فوق جنة الفردوس والتي هي أعلى الجنة، فالعرش سقف أعلى جنة الفردوس. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه سقف المخلوقات وأعلاها، وليس شيء من المخلوقات فوق العرش إلا ما أثبته النص من قوله: لما فرغ الله من الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. وأما بقية ما يوصف بأنه مخلوق فإنه تحت العرش، وذلك لأن العرش إذا كان فوق جنة الفردوس التي هي أعلى شيء فإن من لازم ذلك أن يكون فوق كل المخلوقات. قال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العرش فوق المخلوقات والله سبحانه فوقه عز وجل، انتهى كلامه. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه أقرب المخلوقات للذات الإلهية، لأنه سبحانه مستو عليه، وهذه مزية امتاز بها هذا العرش العظيم على ما سواه من المخلوقات. ومن صفات هذا العرش أيضا أنه ليس بداخل فيما يطوى ويقبض من السماوات والأرض يوم القيامة، فالله يطوي السماوات يوم القيامة كطي السجل للكتب، فيأخذها بيمينه ويطوي الأراضين ويأخذها بيده الأخرى، فجميع السماوات والأرض وما فيهما سيطوى إلا العرش فإنه ليس بداخل فيما يطوى ويقبض. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الأيام الستة، ولا يشقه ولا يفطره، بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش. فالعرش من مخلوق لا يصيبه الشق حيث تتشقق السماوات، ولا يصيبه الفطر، ولا يصيبه القبض، ولا يصيبه الطي، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. هذه جمل من صفاته. المسألة الرابعة باختصار: إن قلت ما وصف حملة العرش، ما وصف حملة العرش؟ الجواب: إن حملة العرش من جملة أمور الغيب التي يجب فيها التوقيف على النصوص، فمن أثبت لهم صفة فلا بد أن يطالب بالدليل الدال على إثباتها، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فلا حق لأحد أن يثبت أو ينفي عن أمر غيبي شيئا من الأمور إلا وعلى ذلك الإثبات أو النفي دليل من الشرع. فمن جملة ما أثبته النص من صفات حملة العرش ما يلي: أولا، أن حملته يوم القيامة ثمانية، لقول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولكن اختلف العلماء من أهل السنة في هؤلاء الثمانية، هل هم ثمانية أملاك باعتبار الأفراد أم ثمانية أملاك باعتبار الصفوف؟ وبكل قول قال بعض أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال ثمانية أملاك باعتبار العدد الفردي، ومنهم من قال إنهم ثمانية يعني باعتبار الصفوف، أي صفوف الملائكة الثمانية تحت العرش يحملونه يوم القيامة. واختلف العلماء أيضا، هل هؤلاء الثمانية لا يكون عددهم كذلك إلا في حمله يوم القيامة، أم أن العدد ثمانية قبلا وبعدا، أم أن العدد ثمانية قبلا وبعدا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي الحقيقة أقول إنه ليس ثمة دليل ينصر أحد الأقوال، وإنما نقف حيث وقف النص لأن الأمر غيب. فالواجب علينا أن نقول كما قال النص من أن الله عز وجل يحمل عرشه يومئذ ثمانية، ولا شأن لنا هل هم ثمانية أملاك أم ثمانية صفوف، فالتفصيل في الأمر الغيبي مبناه على إثبات النص، فلا حق لنا أن نثبت شيئا من هذه الأقوال أو نرجحه على غيره، إذ لا برهان في هذا الأمر الغيبي على ترجيح أحد الأقوال على الآخر. ومن صفاتهم أيضا أنهم يسبحون بحمد ربهم، قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم موصوفون بالإيمان ولا جرم في ذلك، لقول الله عز وجل يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهذا فيه رد على طائفة خرجت تنفي صفة الإيمان عن الملائكة، فتقول إن الملائكة خارجة عن دائرة التكليف بالإيمان، فيجاب عنهم بهذه الآية في إثبات الإيمان للملائكة الذين يحملون العرش. ومن صفاتهم أيضا أنهم يدعون للمؤمنين في أرض الله، قال الله عز وجل عنهم ويستغفرون للذين آمنوا. فإن قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل عن حملة العرش ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا إطلاق في هذا الاستغفار من غير تخصيص ولا تقييد بطائفة دون طائفة، فيقتضي هذا أن الملائكة يدعون لمن في الأرض على وجه الإطلاق مؤمنهم وكافرهم، فنقول هذا باطل، وإنما يجمع بينهما بقاعدة الإطلاق والتقييد، بقاعدة الإطلاق والتقييد. فقول الله عز وجل عن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض هذا مطلق، بينته الآية الأخرى في قوله ويستغفرون للذين آمنوا، ولأن العلماء مجمعون على عدم انتفاع الكافر باستغفار أحد ما دام على وصف الكفر، فلا ينتفع الكافر بالاستغفار لا من ملك ولا من مؤمن صالح، فاستغفار حملة العرش لمن في الأرض محمول على استغفارهم للمؤمنين دون غيرهم. ومن صفات حملة العرش أيضا ما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن صفاتهم أيضا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض 7 والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. قال الهيثمي رحمه الله تعالى رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ولا بأس بإسناده إن شاء الله تعالى. فهذه جملة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في صفات من يحملون هذا العرش العظيم. المسألة الخامسة: فإن قلت وما حكم من أنكر العرش؟ فنقول الجواب: إن كان إنكاره للعرش إنكار جحود وتكذيب للنصوص المتواترة فلا شك أنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن كل من كذب النصوص فهو كافر. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على كفر من أنكر العرش إنكار جحود وتكذيب. قال خشيش بن أصرم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع، ومن أنكر العرش فقد كفر به أي بالقرآن أجمع، ومن أنكر العرش فقد كفر بالله، وقد جاءت الآثار بأن لله عرشا وأنه سبحانه على عرشه. انتهى كلامه رحمه الله. ولأن من أنكر العرش فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والمتقرر في القواعد أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. وأما إن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فإن الواجب علينا ألا نتعجل في الحكم عليه بالكفر حتى نكشف عنه الشبهة ونرد عنه التأويل ونبين له الحق. فإن اتضحت له الحجة واستبانت له المحجة وزالت عنه الشبهة وعرف الأمر على حقيقته وأصر كفر في هذه الحالة. المسألة السادسة: لقد نص أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى على صفة من صفات العرش، وهو أنه عرش مقبب، وهو أنه عرش مقبب أي كالقبة على هذا العالم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: العرش على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم تحمله، لأن له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية: ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سماه بعض المتكلمين بالفلك التاسع أو الفلك الأطلس، وهذا كله ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله، وهذا لا يجعله فلكا. ولا تفهم العرب من اسم العرش أنه فلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالحق هو ما عليه أهل السنة من أن من صفات العرش أنه مقبب على هذا العالم. المسألة السابعة: إن قلت وما أقوال أهل البدع في العرش؟ وما أقوال أهل البدع في العرش؟ نقول لقد اختلفت أنظار أهل البدع في هذه العقيدة الغيبية وهي العرش على جمل من الأقوال. فمن أهل البدع من جعله فلكا مستديرا من كل جوانبه، وهؤلاء هم الفلاسفة، ويسمونه بالفلك التاسع أو الفلك الأطلس. وقد تقدم الرد على هؤلاء بأن هذا خلاف لغة العرب، والواجب حمل الألفاظ الشرعية على ما تقرر في لسان العرب. ومن أهل البدع من قال بأن هذا العرش ليس عرشا حقيقيا حسيا، وإنما هو عبارة عن كمال ملك الله عز وجل. فالعرش عبارة عن الملك. وقد رد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى بأن ما ورد لهذا العرش من صفات في الكتاب والسنة تأبى أن يراد به الملك، فملك الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات. فالملك لا يحمل، والملك لا قوائم له، والملك ليس ثمة ملائكة تطوف حوله. ومن الناس من قال قولا ثالثا في العرش، وهو أن العرش هو عين الكرسي، ويرد على هؤلاء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه خلاف فهم السلف رحمهم الله تعالى، فإن السلف قاطبة يفرقون بين العرش وبين الكرسي، كما سيأتي بيانه في شرح كلمة الإمام الطحاوي والكرسي. الجواب الثاني أن اللغة تأبى الجمع بينهما، فإن مادة العرش لغة غير فإن مادة العرش لغة غير مادة الكرسي، فهذا له مادته ومعناه لغة، والآخر له مادته ومعناه لغة. فالعرش في اللغة معناه السرير المرتفع، وأما الكرسي فهو مأخوذ من الجمع، من جمع الشيء وضمه، ولذلك يقال للكرسي كرسيا لاجتماع ألواحه. بل إن الأستاذ الذي يبلغ رتبة عظيمة في الدراسة يقال له أستاذ كرسي، ولا لا؟ لأنه اجتمع عنده من العلوم والمعارف ما لم يجتمع لغيره. فإذا العرش مادته من العلو والارتفاع، والكرسي مادته من الاجتماع والانضمام، فليس هذا كهذا لا في أصل التصريف اللغوي، ولا في أصل المعنى الشرعي، ولا في أصل المذهب السلفي. ولأننا نجد أن الأدلة تصف هذا العرش بصفات لا تذكرها للكرسي، فالقول الحق في هذه المسألة هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن العرش ليس هو الكرسي. المسألة الثامنة قوله رحمه الله والكرسي حق. لقد ذكر الله عز وجل هذا الكرسي في آية واحدة من كتابه، وهي أعظم آية في القرآن، وهي التي سماها النص بأنها آية الكرسي، في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة هو أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وقد أخطأ من سوى بين العرش وبين الكرسي كما قاله الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مثل ذلك، وبين السماء السابعة والكرسي مثل ذلك، وبين الكرسي والماء مثل ذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقد أخرج هذا الحديث الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وقد صححه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الذهبي. ويروى موقوفا على ابن مسعود لا مرفوعا، ولكن حتى الموقوف له حكم، أنتم معي ولا لا؟ ولكن حتى الموقوف له حكم الرفع، لأن المتقرر في قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن لقوله حكم الرفع. المسألة التاسعة، اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير الكرسي، اختلفت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي، فروي عنه أنه قال الكرسي علم الله، ففسر الكرسي بأنه علم الله عز وجل، ولكن هذه الرواية سندها ساقط لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والصواب عنه بالرواية الصحيحة أنه قال الكرسي موضع القدمين كما رواها عنه سعيد بن جبير، وقد اتفق أهل العلم على صحة الرواية هذه الرواية. فإذا سمعتم أحدا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا التأويل والتحريف فردوه بتضعيف روايته، لأننا نجد كثيرا من الأشاعرة والجهمية يستدلون علينا بهذه الرواية الباطلة الساقطة. فالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بما في الكرسي كما قال أهل السنة أنه موضع القدمين، وقد رواها عنه سعيد بن جبير، وقد اتفق أهل العلم على صحتها. المسألة العاشرة، قال بعض أهل البدع إن المقصود بالكرسي قدرة الله، إن المقصود بالكرسي قدرة الله، ولا جرم أن هذا تحريف وتأويل باطل، فالقدرة غير الكرسي، ولا حقيقة لذلك لا لغة ولا من دليل الشرع، فإن أهل السنة مجمعون على أن الكرسي مخلوق، وأما قدرة الله عز وجل فهي من جملة صفاته ليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة. المسألة الحادية عشرة أو العاشرة، إن قيل لك ما عظم هذا الكرسي، ما عظم هذا الكرسي، فتقول إن هذا الكرسي عظيم كما وصفته الأدلة بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، وهو حديث حسن بهذا اللفظ. المسألة الأخيرة، إن قيل لك ما أثر الإيمان بالعرش والكرسي على المؤمن، إن قيل لك ما أثر الإيمان بالعرش والكرسي على العبد المؤمن، فنقول من آمن بالعرش والكرسي حقا على الوجه الذي قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فلا بد أن يثمر له ذلك عدة ثمرات. الأولى أن يتبين له حقيقة حقارة هذا العالم وصغره، حقارة هذا العالم وصغره، وأنه على اتساع أطرافه وعظم سماواته وأفلاكه وكواكبه وشمسه وقمره وجباله وبحاره، فإنه ليس عند هذا الكرسي ولا هذا العرش إلا كالحديدة الصغيرة التي ألقيت في صحراء، فهذا يدلك على حقارة هذا العالم وأنه ليس بشيء في ملكوت الله وعظمته. ومن ثمرات ذلك تيقن القلب بعظمة الله عز وجل، يقين القلب بعظمة الله تبارك وتعالى، وأن هذه العظمة التي نالها العرش والكرسي إنما هي من تدبيره وخلقه وتصريفه تبارك وتعالى. فلا يزال العرش والكرسي على أنهما أعظم المخلوقات وذات صفات هائلة، إلا أنها مربوبة لهذا الرب العظيم. ومن المعلوم أن عظمة المخلوق دليل على عظمة خالقه. ومما يثمره أيضا استصغار النفس وعدم الكبر على الله تبارك وعدم التكبر على الله عز وجل. فإن الإنسان إذا علم أنه ليس بشيء عند هذا العالم في هذا العالم، وعلم أن هذا العالم على كبره وعظمته ليس بشيء عند الكرسي، وعلم أن الكرسي ليس بشيء عند عظمة العرش، وعلم أن العرش ومن دونه ليس بشيء عند عظمة الله، فهذا يجعل النفس تنكسر ويجعل القلب يخشع ويخضع لهذا الرب العظيم خضوعا وخشوعا وانكسارا، يحمل العبد على تنفيذ ما أمره الله عز وجل به امتثالا لأمره، ويحمله على اجتناب ما زجره الله عز وجل عنه خوفا من عقوبة هذا الرب العظيم. وهذا يثمر له أيضا ثمرة أخرى، وهي التواضع لله عز وجل. التواضع لله، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.